وشفنا ان في يوم الكفارة بالرغم ان هو عيد لكن الصفة المميزة لهذا العيد هي الايه؟ التذلل والحزن على خطايانا. شفنا الطقس الحلو بتاع التيسين، تيس ليهوى وتيس لعزازيل اللي بيقدم في يوم الكفارة. ده كان في اليوم العاشر من الشهر السابع. ويتبقى العيد الأخير أو العيد الكبير في الأعياد دي كلها، أو هدف الأعياد كلها، إن احنا نصل إلى عيد المظال. وعيد المظال ده كان بيجي في اليوم الخمستاشر من الشهر الايه؟ السابع، يعني بعد عيد الكفارة بكم يوم؟ ها؟ صحيحين؟ بعد الكفارة بخمس ايه؟ أيام. فالشهر السابع ده كان شهر عجيب قوي، لانه كانوا بيمروا فيه بظروف مضادة. يعني يوم العاشر من الشهر ده كان يحزنوا جدا، ويوم الخامس من الشهر فرحة لا يعبر عنها، يفرحوا جدا جدا، لدرجة ان يوسفورس المؤرخ قال اللي ما شافش فرحة عيد المظال يبقى عمره ما اتفرج على فرحة، عمره ما اتفرج على فرحة. فكان عيد المظال ده زي ما شفنا ربنا قال لهم في اليوم الخامس عشر من الشهر السابع كله يطلع من البيوت بتاعته ويعملوا مظال من زعف النخل ومن أشجار غبياء. أشجار غبياء يعني أشجار ذات فروع أو أغصان كثيفة، ويعملوا زي أكواخ أو مظلات ويعيشوا فيها، لإما في الحدائق أو في الأماكن الواسعة، أو لو مفيش حتة واسعة يعملوها فوق سطوح البيوت بتاعتهم، ويجيبوا زعف نخل وأشجار زيتون ويتكلم كده عنها بتفاصيل كتيرة. يقول ثمر أشجار بهجة، يعني أشجار بهجة يعني أشجار إيه؟ مفرحة حلوة تفتح النفس كده، منظرها يسر. وزعف النخل وأغصان أشجار غبياء وصفصاف الوادي. نبات الصفصاف ده كان بينمو على الأنهار، في مجاري الأنهار كده يطلع ويتميز بأن ورقه كبير. فكان تملي شجر الصفصاف أو ورق الصفصاف ده إشارة إلى الفرح. ومنها فاكرين المزمور اللي بنصليه في صلاة النوم بيقول ايه على الصفصاف؟ ها، على الصفصاف علقنا ايه؟ قيثاراتنا. لما بيوصف ان المفروض ان هم يبقوا فرحانين، لكن لما تسابوا في ارض السبي صحيح قدامهم شجر الصفصاف، لكن مش قادرين يمسكوا القيثارات ويضربوا بيها، لان في حزن، لانهم مسبيين، لانهم متخدين تحت الأسى. وإن النفس ما تقدرش تفرح، على الصفصاف علقنا قيثاراتنا. سألنا الذين سابونا أقوال التسبيح، الناس اللي سابونا قالوا لنا ما تغنوا وترنموا زي ما أنت كنت بترنموا وتجيبوا الصفصاف وتقعدوا تضربوا بالقيثارات، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض إيه؟ غريبة. فكانوا يعملوا المظال دهيت ويسكنوا فيها. وكان عيد المظال ده عشان يفتكروا ان ربنا لما طلعهم من ارض مصر ودخلهم في برية سينا، البرية المحشة، البرية القفرة الصعبة، لكن هو ظلل عليهم، ما تحرقوش من الشمس، ما ماتوش من الطبيعة الوعرة. اللي فينا بيروح جنوب سينا ويبص المنظر، الطبيعة طبيعة صعبة جدا، جبال مدببة وجو حارق وشمس لسعة، طبيعة صعبة جدا، ما نستحملش الشمس في النهار هناك. لكن تخيلوا دول ربنا عالهم لمدة 40 سنة، يقول له ثيابك لم تبلى عليك، يعني الهدوم اللي عليك ما ادمتش ما تقطعتش، رجليك لم تتورم، بالرغم انهم فضلوا ماشيين 40 سنة لكن رجليهم ما ورمتش. ده بنمشي ساعتين ثلاثة الواحد رجله بتبقى قد كده. فكان رمز لعمل ربنا ازاي ان ربنا صانهم وحفظهم، وان ربنا اهتم بيهم، وان ربنا حفظ عليهم، ظلل عليهم بعمود السحاب في النهار وبعمود النار بالليل. فكان رمز جميل لعناية ربنا بشعبه. ولو تفكروا ان قلنا ان كل الاعياد في معناها هي عبارة عن مراجعة لعلاقة الله بالإيه؟ بالإنسان. ربنا لما حط الأعياد كان هدفه انه يفرح الانسان بان الانسان يفتكر العلاقة والعمل اللي ربنا عمله معاه. في الفصح يفتكر ازاي فداه، في الفطير ازاي نقاه، في البكورة ازاي اعطاه قوة القيامة، في الخمسين ازاي متعه بهذا الحطاد وبهذا الجمع، وبعدين مش بس اداله الاكل الجسدي ده اداله الكلمة، لان يوم الخمسين ده اليوم اللي فيه استلم موسى الايه الوصايا، شبعه بالكلمة الروحية ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. في يوم الكفارة ازاي ربنا بيغفر له خطاياه، في يوم الابواق او في عيد الابواق ازاي ربنا بيجدد له العالم كل سنة، في يوم المظال ازاي ربنا بيعتني بيه علشان يعطيه هذا الفرح العظيم. لكن ده اللي كان هدف من اليهود انه يفتكروه، ان ربنا عناهم بيهم واهتم بيهم. لكن في معناه الروحي الحلو اللي لينا، عيد المظال ده يرمز الى مين يقول بقى؟ عيد المظال ده لما يسكنه في مظال يرمز لايه بالنسبة للانسان الروحي؟ الحياة الابدية. ما اللي يرمز للحياة الابدية؟ الضلالات دي. طب مين يقول لي الكلام ده جبته منين؟ منين المظال دي ترمز للحياة الابدية؟ طب سكون الله معاهم او عشرة ربنا معاهم، كويس. ايه تاني؟ طب هو العيد ده يفرق ايه عن عيد الفطير؟ عيد الفطير كانوا بيعادوا كم يوم؟ 7 ايام. وقلنا ان حياة الانسان 7 ده كمال دورة الايه الزمن، تبقى حياة نقية من ايه من الخمير. طب وعيد المظال يعيدوا كم يوم؟ 8 ايام. مين اللي لقط المعنى؟ رقم 8 ده 7 دورة الزمن، 8 ده يبقى اليوم الايه الجديد، تبقى الحياة الجديدة. عشان كده ده العيد الوحيد اللي كانوا بيعيدوا فيه 8 ايام. واليوم الثامن ده كان ليه طقس معين كده هنتكلم عنه كمان شوية. يبقى اول حاجة رقم 8 اشارة للحياة الجديدة، الى الحياة الابدية، الى ما وراء الزمن. ان كان 7 رمز الكمال دورة الزمن، ف8 ما وراء الزمن. ايه تاني يورينا ان عيد المظال ده هو الحياة الابدية؟ اتفضل. لا وفي ذبيحة، كان في ذبائح بتقدم. ها المسيح كده قال حاجة، ايوه تعبير ايه فاكرين المثل بتاع وكيل الظلم؟ لما السيد مدح وكيل الظلم يقولهم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الايه الابدية. المظال الابدية، الضلولة الابدية اللي تفضل مضللة عليكم للأبد. حتى المسيح أخذ هذا التعبير استخدمه في مظال أبدية. المظال اللي انتوا بتعملوها هنا على الأرض، البهجة والفرح والجو الحلو ده، هو رمز للفرحة الأبدية. ايه تاني؟ فضل بولس الرسول بيقول ان نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء مسكن أبدي. مسكن ابدي. ايه تاني؟ حد يكون كده صاحي عن الضلالات. طب ذكر الضلالة جه انت تاني في العهد الجديد في التجلي. فاكرين بطرس لما السيد المسيح تغيرت هيئته وصار وجهه يلمع وثيابه بيضاء، قال للمسيح جيد يا رب ان نكون ايه ها هنا، عايزين نقعد هنا والمنظر ده ما يتغيرش. طب علشان نقعد هنا والمنظر ده ما يتغيرش اعمل لكم ايه؟ 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا ايه واحدة، عشان الوضع يستمر ويستقر ونفضل بهذا الجمال. يقول فجاء السحابة وايه وظللتهم. فالمظال اشارة الى الحياة الابدية، المظال اشارة الى الحياة الابدية. عشان كده عيد المظال بالنسبة لنا احنا كان اشارة للحياة الابدية. والاجمل من كده لو طلعنا سفر الرؤية اصحاح 7 نشوف المنظر في السماء هيكون ايه. حد فاكر المنظر في سفر الرؤيا صح 7 ايه؟ حمل طائم وكأنه مذبوح وماشي، ووراه ماشي مين؟ ألوف ألوف وربوات ربوات لابسين ثياب بيض، وفي ايديهم ايه؟ زعف نخيل. في ايديهم زعف نخيل يعملوا بيها مظلات، في ايديهم زعف نخيل كده. دي لما يوحنا رسم الحياه الابديه رسمها كده، الوف الوف ربوات ربوات يتبعون الحمل وهم لابسين ثياب بيض وهم فرحانين وفي ايديهم زعف الايه؟ النخيل. عشان كده عيد المظال رمز لملك المسيح الالفي. اتكلمنا عن ملك المسيح الالفي اللي هو بيبدا من لحظه اللي الرب ملك فيها على خشبه، الرب ملك فيها على الصليب، ويستمر. احنا دلوقتي عايشين في الملك الايه؟ الالفي، في ملكوت الله كان ترمز اليه المظال الابديه. معنى خطير وحلو قوي، وكان ربنا عايز يقول لهم تعيدوا عيد الكفاره صح، تعيدوا عيد الكفاره صح، هتعيدوا عيد المظال ايه صح. على قد ما النفس تتذلل وتتوب في يوم عيد الكفاره، على قد ما النفس يبقى ليها بهجه وفرحه عيد المظال، على قد ما النفس تقدر تقدم توبه صحيحه، على قد ما النفس تقدر تنال فرحه، فرحه الملك الالفي، فرحه الخلاص، فرحه المفديين بدم الخروف، فرحه الملكين مع المسيح، من يغلب فسيجلس معي في عرشي. عشان كده كان في ارتباط حلو قوي ما بين الكفاره وما بين عيد المظال. يشوع ابن نون عمل عيد المظال لما دخل جوه الارض وامتلك، وبعدين الناس نسيت الحكايه دي، ما بقوش يعملوا عيد المظال. الشعب لما كتر ولما ابتدى يعبد الاوثان ويتاثر بالشعوب اللي حواليه ابتدى يهمل الحكايه دي، اهمل الاعياد، اهمل مره عيد الفصح، مش مره اسف ده اهمل مرات كتيره عيد الفصح، لدرجه ان يوشيا الملك في زمن النهضه لما لقى الشعب ضايع كده وما بيعرفش ربنا، اول حاجه عملها راح مرجع طقس عيد الفصح تاني. ولما ضاع عيد الفصح ضاع ايضا عيد الايه؟ المظال. اذا كانوا هم مش متمتعين بفداء ومتمتعين بكفاره، بالتالي مش هيبقى ليهم فرحه وبهجه عيد الايه؟ المظال. علشان كده اهملوا اليهود العيد ده هو، برغم انه كان عيد مفرح جدا ليهم. وبعدين عارفين القصة ان الشعب نتيجة بعده عن ربنا سلم للسبي، وجه سبي بابل واخدوه، واتأثر كل الشعب البابل وقعدوا 70 سنة في بابل. وبعدين ربنا نبه كورش الملك ان هو يرجع ويبني اورشليم، فاصدر امر فرجع مجموعة تعمر اورشليم، وكان من ضمن الناس اللي رجعوا واحد اسمه نحمية. نسمع عن نحمية. نحمية ده عمل ايه؟ كان ليه عمل معين كده في اورشليم، حد فاكر؟ برافو، بنى السور بتاع اورشليم، لان اورشليم كانت مخربه ومهدمه والاسوار متهدمه وكل اللي فيها متهدمه، فهو اول حاجه قال هلما فنبني اسوار ايه؟ اورشليم ولا نكون بعد عارا. فابتدى نحمية يتزعم الحركه لتجديد واعاده بناء اورشليم، واول ما بنى بنى السور. وبعدين لما الشعب رجع واستقر، كان من ضمن الحاجات الجميلة اللي عملها وافتكرها على طول اول حاجة وبسرعة انه يعمل عيد المظال. فلو طلعنا سفر نحمية اصحاح 8 صفحة 767، سفر نحمية اصحاح 8، شوفوا اول آية في اصحاح 8 يقول ولما استهل الشهر السابع وبنو اسرائيل في مدنهم، اجتمع كل الشعب كرجل واحد الى الساحة الى امام باب الماء. اليوم الاولاني في الشهر السابع ده اللي هو يبقى عيد، عيد ايه الشهر السابع اليوم الاولاني منه؟ مش معقول. عيد ايه؟ الابواق. جابوا سفر الشريعة وابتدوا يقروا، وقالوا لعزر الكاتب ان يأتي بسفر شريعة موسى التي امر بها الرب اسرائيل. فاتى عزر الكاتب بالشريعة امام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الاول من الشهر السابع، وابتدى يقرأ لحد نص النهار. مهم قعد يقرا كده، فالناس زعلت لانها لقت وقعدوا يبكوا ويعيطوا لانهم لقوا نفسهم بعاد جدا عن ربنا وما بيعملوش حاجه من الشريعه دي كلها، لحد ما نيجي لعدد 13. وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس اباء جميع الشعب والكهنه واللاويين الى عذر الكاتب ليفهمهم كلام الشريعه، فوجدوا مكتوبا في الشريعه التي امر بها الرب عن يد موسى ان بني اسرائيل يسكنون في مظال في العيد في الشهر السابع، وان يسمعوا وينادوا في كل مدنهم وفي اورشليم قائلين: اخرجوا الى الجبل واتوا باغصان زيتون واغصان زيتون بري واغصان اس واغصان نخل واغصان اشجار غبياء لعمل مظال كما هو مكتوب. فخرج الشعب وجلبوا وعملوا لانفسهم مظال كل واحد على سطحه وفي دورهم ودور بيت الله وفي ساحه باب الماء وفي ساحه باب افرايم، وعمل كل الجماعه الراجعين من السبي مظال، وسكنوا في المظال لانه لم يعمل بنو اسرائيل هكذا من ايام يشوع بن نون الى ذلك اليوم، وكان فرح عظيم جدا، وكان فرح عظيم جدا. وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، وعملوا عيدا 7 أيام وفي اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم. ونخلي كلمة اعتكاف دي للآخر، لكن شوفوا هنا من أيام يشوع لغاية ما بعد السبي ما كانوش عملوا عيد المظال. لما النفس تبقى مستعبدة لخطية ما تقدرش تفرح فرحة عيد المظال، ما تقدرش تدوق طعم الحياة الأبدية. عشان كده الشعب لما ضاع بعد يشوع بن نون وعبدوا الأصنام وعبدوا شهواتهم ورغباتهم ما قدروش يعيدوا، ما قدروش يحتفلوا بعيد المظال، لأنه ما يفهموش يعني ايه مظال. عشان كده بردك الفرحة الروحية محدش يقدر يقدرها محدش يقدر يستطعمها إلا النفس التائبة، إلا النفس اللي الخطية اتشالت من حياتها. لكن نفس بخطيتها ما تقدرش تعيد عيد المظال. ده لو طلعنا كمان سفر زكريا اللي هو من آخر الأنبياء إصحاح 14 نشوف قد إيه إن المظال دي مرتبطة بالحياة الجديدة. في سفر زكريا إصحاح 14 صفحة 1353 صفحة 1353 عدد 16. احنا عارفين ان زكريا ده تنبأ في الفترة انهي، ها زكريا كان قبل السبي ولا بعد السبي؟ بعد السبي، من اخر الانبياء خالص، زكريا وحجي وملاخي دول اخر ثلاثة، وبعد كده اتقطعت النبوة لحد ما جه مين؟ المسيح. زكريا بقى كلمهم بعد ما هيرجعوا عن الحياة الجديدة، يقول ايه؟ ويكون ان كل الباقي، الباقي من مين؟ من جميع الامم الذين جاءوا على اورشليم يصعدون من سنة الى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال. بيتكلم عن البقية الباقية، لان في ناس تانية هتضيع من كل الامم، مش هيبقى لهم ذكر، لكن في بقية باقية دي اللي هتستطيع انها تاخد القيامة، دي اللي هتستطيع ان يكون لها ثبات، دي اللي هتحسب. فبيقول ان البقية الباقية دي تعيد عيد المظال، ويكون ان كل من لا يصعد من قبائل الارض الى اورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر، والا تصعد ولا تأتي قبيلة مصر ولا مطر عليها تكون عليها للضربة التي يضرب بها الرب الامم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. يعني الناس اللي مش هتهتم بعيد المظال، اللي ملهاش فرحة عيد المظال، هذا يكون قصاص مصر وقصاص كل الامم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. النفس اللي مش هتعرف تعيد عيد المظال يا مصيبتها ويا مشكلتها، اللي ملهاش الفرحة الابدية هيبقى موقفها صعب جدا. نرجع تاني اللويين 23 عدد 36 يقول: 7 أيام تقربون وقودا للرب، في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس تقربون وقودا للرب انه اعتكاف. اول حاجة في طقس اليوم الثامن ده ان اليوم الثامن ده ايه؟ اعتكاف. يعني ايه بقى اعتكاف؟ اعتكاف يعني ايه؟ خلوة. مش ان العيال تطلع تركب المراجيح وتطلع تتفسح، اعتكاف. ده شوفوا الاعتكاف ده يعني حيصل بالانسان اللي فرحه قد ايه. اعتكاف خلوة بين النفس وبين الله. نفس تقعد كده تفكر عن عمل الله في حياتها وايه اللي ربنا عمله معاها. بامانة كده يعني كم واحد فينا في عيد القيامة مثلا قاعد يفكر في قيامة ربنا من اجله، او في عيد الميلاد قاعد يفكر ان ربنا اتولد من اجله، او في عيد الخمسين قاعد يفكر قد ايه ان ربنا حبه عشان كده سكب روحه ليه. اعتكاف خلوة، تذكر. هو ده الاساس في الاعياد، ان العيد فترة تذكر خلوة النفس تقعدها مع ربنا. كل ما تشوف منظر المظلات اللي قعدت فيها لمدة 7 ايام كأن ربنا علها على مدى ايام حياتها، علها دورة الزمن 7 كلها، تقعد كده تفتكر وتشتاق الى الراحة الابدية، تبقى فرحانة بربنا. كل عمل شغل لا تعمله ايا كان هذا العمل، ما تعملوش حاجة. وقلنا ان طقس الاعياد كان قايم على حاجتين، حد فاكر؟ العيد قايم على حاجتين، عملا ما من الشغل لا تعمله، راحة تامة، وتاني حاجة الذبائح، تقدموا ايه؟ ذبائح. ده كان مفهوم العيد، اعتكاف راحة، تاني حاجة تقديم ذبائح. عشان كده قلنا ان الكنيسة لحد دلوقتي في مفهوم اعيادها قايم على ذبيحة الايه؟ المسيح. بنعيد بعيد حلول الروح القدس. تقوم الكنيسة تعمل في العيد ده ايه؟ قداس. ذبيحة مين؟ المسيح. اي عيد ما تعرفش تعيده بكنيسة الا اذا كان فيه قداس. عيد الميلاد، عيد الغطاس، عيد القيامة، عيد حلول الروح القدس، عيد انبا برام زي النهاردة، اي احتفال للكنيسة. ما فيش احتفال للكنيسة الا من خلال الايه؟ قداس الذبيحة. عشان كده برضك قلنا انك هتعيد عيد القيامة وهتيجي تحضر الكنيسة وتلبس البدلة الجديدة وتلبس الفستان الجديد وما تتناولش وما تتناوليش، يبقى انت وانت ما ايه؟ ما عيدتيش. لان ما فيش عيد من غير اتحاد بالمسيح. يعني ايه تعيد قيامة وتعيد عيد القيامة من غير ما تتحد بيه؟ يبقى المسيح قام بس قام لحد تاني، لكن ما قاملكش انت، ما اتحدتش بيه، عشان كده ما اخدتش قوة قيامته. عشان كده اساس الاحتفال بالعيد هو الاتحاد بالمسيح، هو الذبيحة. خطورة الذبيحة ان الكنيسة كلها قايمة على ذبيحة المسيح. ما بنعملش اي ممارسة او اي احتفال او اي شيء الا وينتهي بايه؟ بذبيحة المسيح. كل الاسرار، عشان كده يسموا سر الافخارستية سر الاسرار، لان كل سر لابد ان ينتهي بالايه؟ بالافخارستية. تتعمد وتاخد الميرون تتناول، تتوب وتعترف تتناول، مسحة المرضى تتناول، زيجة تتناول، كهنوت تتناول، لازم الكل ينتهي بتناول عشان تاخد مفهوم الذبيحة، ان العيد كله قايم على ذبيحة الايه؟ المسيح. فكانت الاعياد كلها قايمة على الاعتكاف، ان الانسان يفتكر عمل ربنا معاه ونعمه وعطاياه وحبه، وانه يتحد بيه من خلال الذبيحة. عشان كده مثلا زي عيد الفصح، خروف الفصح ده كان يعتبر انهي نوع من انواع الذبائح؟ خروف الفصح. مين الشاطر كده اللي يجاوب بسرعة؟ ها؟ يعتبر محرقة؟ ذبيحة خطية؟ ذبيحة إيه؟ يعتبر إيه؟ ذبيحة سلامة. خروف الفصح ذبيحة سلامة. ليه؟ برافو. إن ده الخروف المسموح الوحيد إنه يتاكل إيه؟ منه، يشترك الجميع في إيه؟ في أكله. عشان كده يسمى سر الشركة. فخروف الفصح ذبيحة سلامة، تعتبر ذبيحة سلامة، لأنه الذبيحة اللي مسموح للناس إنها تاكل منها، إنها تتحد بيها. يقول له انه اعتكاف كل عمل من شغل لا تعمله. هذه مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة لتقريب وقود للرب محرقة وتقدمة وذبيحة وسكيما امر اليوم بيومه. كل دي مفردات حلوة، قدم محرقة وتقدمة وذبيحة وسكيبا. لازم السكيب ده، لان السكيب خمر رمز للايه؟ ها قلنا الخمر ده يرمز الى فرح. ربنا بيقول لك ما تقدمش حاجة الا ويكون وراها ايه؟ فرح. تقدمش حاجة غصب عنك. عدا ثبوت الرب وعدا عطاياكم وجميع نذوركم وجميع نوافلكم. قلنا النافلة الحاجة اللي هي باختيار الايه؟ الانسان، التي تعطونها للرب. اما اليوم الخامس عشر من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة الارض. قلنا في ثلاث اعياد ارتبطوا بالزراعة. عيد البكورة ارتبط بحصيد الايه؟ الشعير. وعيد الخمسين بحصيد القمح. وعيد المظال بحصيد او غلة الارض كلها، الكروم والفواكه والاثمار. كان تملي شهر السبع ده يبقى في شهر اكتوبر، اللي احنا شايفين موسم الفاكهة والثمار دي كلها، الكروم والزيتون والفواكه دي كلها. وبعدين من اول اكتوبر بقى يبتدوا يعدوا للارض للزراعة ويحرسوها ويزرعوها ويستنوا المطر عشان يجي عليها او يروها بالمية. فكان عيد المظال ده يعني القفلة بتاعة السنة. فيقول له عندما تجمعون غلة الارض. في الوقت ده، في الوقت ده هو كان بتبقى بيوتهم مليانة وشبعانين وفرحانين لانهم جمعوا حصيد كتير. بقى عندهم الخزين بتاع الشعير والخزين بتاع القمح والخزين بتاع الزيتون والخزين بتاع الفواكه والخزين بتاع العنب وعصرين، وكل البيوت فرحانة ومليانة خير. شوفوا ربنا عمل فيهم مقلب، او مش مقلب يعني، ده ربنا عايز يفكرهم بحاجة. قال لهم لما بيوتكم تتملي ومخازنكم تتملي ويبقى عندكم قد كده تعملوا ايه؟ ها تسيبوا كل ده زي الشطار وتطلعوا تسكنوا فين؟ في مزار. ده احنا عايزين نقعد يا رب جنب الخزين عشان ناكل. يقول لهم انا اديتكم كل ده، انا اديتكم الغلة دي كلها، بس اطلعوا لي بره اسبوع عشان لألا إذا أكلتم وشبعتم تنسونا. وده اللي بيحصل لما النفس بتاكل وتشبع، بتنسى ربنا. لما الأمور بتمشي كويس، ناجح في امتحاناتي ولاقي شغل وعندي دخل إنكم كويس ولي ارتباط عائلي كويس ومفيش مشاكل في البيت، خلاص الأمور كلها ماشية كويس، مش محتاج لربنا. واحد بيريح يعني، يصلي كل كده كم يوم مرة يفتكر له كلمتين، لكن لما يتزنق، لما يتزنق يفتكر ربنا على طول وكل يوم، لكن لما يأكل ويشبع ويريح ينسى ربنا. فرجوا كان على منظر قدام سورة العذراء وماري جرجس مثلا من اسبوعين، كان اكوام شمع مولع، دلوقتي مفيش ولا شمع محطوط، خلاص دخلوا في اللفة مفيش ولا شمع محطوط. أكلتم وشبعتم نسيتم. فربنا قال لهم لما تجمعوا غلة الأرض، لما تجمعوا غلة الأرض مش تنسوني بقى وخلاص، والأمور قدامنا أكل السنة، يا نفسي كلي واشبعي أمامك خيرات كثيرة لسنين إيه؟ عديدة. زي ما الرجل الغني الغبي عمل، أهدم مخازني وأبني مخازن إيه؟ أكبر، وحط الغلة وقال لها كلي واشربي بقى، قدامك خيرات كثيرة لسنين كثيرة. خزنت. فجاله الصوت قال له يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك، فهذه التي أعددت لمن ايه تكون. فكان درس حلو قوي من ربنا انهم لما يتملي بيوتهم من الاكل ومن الخير يقول لهم لا، هيقعد لكم الاكل والخير ده، هتقعدوا تاكلوا فيه سنة، بس اطلعوا لي اسبوع ايه بره في مظال عشان تفتكروني ان انا اللي اديتكم وانا علتكم طول هذه الايه السنة او طول هذه الفترة. تعيدون عيدا للرب سبعة أيام، في اليوم الأول عطلة وفي اليوم الثامن عطلة. هي اليوم الثامن ده يوم الحياة الجديدة، كان يوم خطير جدا، والمسيح كان يعلن في اليوم الثامن ده إعلانات طخ طخ ورا بعض خطيرة. يعني لو طلعنا انجيل يوحنا هنشوف ازاي المسيح احتفل بعيد المظال ده. هو يوحنا 7 صفحه 158 يقول: وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل، لانه لم يرد ان يتردد في اليهوديه، لان اليهود كانوا يطلبون ان يقتلوه. وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا، فقال له اخوته: انتقل منها هنا واذهب الى اليهوديه لكي يرى تلاميذك ايضا اعمالك التي تعمل، لانه ليس احد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد ان يكون علانيا. عيد المظال قرب وهو كان قاعد في الجليل، قالوا له مش هتروح اورشليم تصعب. فالمسيح ما ردش. فعدد 10 يقول: ولما كان اخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو ايضا الى العيد، لا ظاهرا بل كانه في الخفاء، فكان اليهود يطلبونه في العيد. فعدد 14: ولما كان العيد قد انتصف، يعني فات نص الاسبوع، صعد يسوع الى الهيكل وكان يعلم. فتعجب اليهود قائلين: كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ وبعدين دخل المسيح كده معهم في حوار شوية لحد ما استنى لاخر يوم في العيد في عدد 37، نطلعه مع بعض. وفي اليوم الاخير، يوحنا 7 عدد 37، وفي اليوم الاخير العظيم من العيد، اللي هو اليوم الكام بقى؟ 8، طلع لهم المسيح. وقف يسوع ونادى قائلا: ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطن انهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه، لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد. بصوا للحته دي كويس قوي. وفي لهم المسيح كده وقال لهم: ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح. في يوحنا 8 عدد 12 يقول: ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا: انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياه. المسيح هنا اعلن عن نفسه اعلانين: من يعطش فليقبل ايه الي، من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. ده الاعلان الاولاني عن الميه. الاعلان الثاني: الا ان هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمه. ده في اليوم الاخير العظيم في العيد، لان كان فيه طقس حلو قوي، وهم بيعملوا الطقس ده راح المسيح قايل الكلام ده. كان يجي رئيس الكهنه في اليوم الثامن، اليوم العظيم من العيد، ويطلع بدري جدا ومعاه زفه، ويتجه الى بركه اسمها بركه سلوام. بركه سلوام دي اللي حصل فيها ايه؟ المولود اعمى اغتسل ورجع بصيرا، ويملى جره من الذهب او من الفضه ميه من بركه سلوام، ويمشوه بزفه اغصان النخيل واغصان الزيتون لحد ما يوصل للهيكل، ويجي على المذبح ويدش او يسكب، مش يدلق، لاما يكسرها لاما يسكبها مره واحده، الجره اللي مليانه ميه دي على مذبح المحرقه. مذبح المحرقه ده اللي مشتعل نار بايه؟ باستمرار. ويقولوا القطعه حلوه قوي من سفر اشعياء، بردك تعالوا نقراها عشان المعنى يتضح في ذهننا. في اشعياء 12 صفحة 1006، أشعياء 12 عدد 2: هوذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب، لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي، وقد صار لي خلاصا، فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص، وتقولون في ذلك اليوم: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله، ذكروا بأن اسمه قد تعالى. ويقروا بردك من أشعياء 55 صفحة 1059 عدد 1، أشعياء 55 عدد 1، وهو بيسكب الجرة رئيس الكهنة يردد القطع دهية: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا كلوا هلموا اشتروا بلا فضة بلا ثمن خمرا ولبنا، لماذا تدينون فضة لغير خبز وتعابكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. أميلوا إذانكم وهلموا إلي، اسمعوا فتحيا أنفسكم وأقطع لكم عهدا أبديا. أيها العطاش جميعا هلموا. كل دي كانت نبوات عن الروح القدس. ورئيس الكهنة بيعمل كده، راح طلع له المسيح وراح قال من يعطش فليقبل ايه الي، تعالوا خذوا بلا ثمن بلا فضة، من امن بي تجري من بطن انهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس، لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد ايه مجد بعد او تمجد بعد. طب والمسيح اتمجد فين؟ في الصليب، اتضرب في الصليب، اتضربت الصخرة بالعصاية خرج منها ايه مية، اتضرب المسيح بالصليب جه الروح الايه قدس. عشان كده يسكب الجرة على مسبح المحرقة، لما يموت لما تموت المحرقة يبقى فيه مية، يبقى فيه روح ايه قدس. عشان كده المسيح قال لهم خير لكم ان انطلق، لاني ان لم انطلق لا يأتيكم المعزي. فراح المسيح اعلم كده ان الروح القدس ده مش هيجي الا من ايه من خلاله. تاني اعلان كانوا يعملوا سراج، سراج زي منارة طويلة كده عالية جدا، وينوروا مصابيح كتيرة في الهيكل، بحيث ان فترة عيد المظال كلها الثمان ايام الهيكل ده يفضل منور، او لما كانت خيمة الاجتماع خيمة الاجتماع تفضل منورة، كانت تنور كل المنطقة. فطلع لهم المسيح وقال لهم ايه، انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. لقط المسيح الطقس بتاع الاحتفال بالعيد واعلنوا عن نفسه، اعلنوا عن نفسه ان هو الراحة الابدية، ان من غيره مفيش راحة، من غير المسيح مفيش راحة، مفيش فرح، مفيش سلام، مفيش بهجة. عشان كده كان اليوم الثامن ده بالنسبة للمسيح اللقطة بتاعته اللي مسك كل الرموز وكل النبوات اللي كانت بتتم وهم عاملينها ومش فاهمين حاجة واعلنها على شخصه. زي ما ربنا عالي الشعب 40 سنة عن طريق عمود السحاب اللي هو مية، جميعكم اعتمدتوا فين؟ في السحابة، وبالليل في عمود الايه النار اللي هو النور. كان من اخطر الاعياد عيد المظال ده، هو فرحته فرحة لا يعبر عنها، لدرجة فعلا ان يوسفورس قال كده اللي ما شافش عيد المظال ده يبقى عمره ما شاف فرحة. كانوا يبتهجوا بيه مدة الثمان ايام وهم فرحانين ومبتهجين جدا بالعمل اللي عملوا ربنا معاهم. دي كانت الاعياد. بس تلاحظوا ملاحظة عجيبة ولطيفة برضك، شوفوا في 23 عدد 2 يقول وقل لهم مواسم الرب التي فيها تكون محافل مقدسة، هذه هي ها مفتقروا يا جماعة مواسمي، يعني ربنا قال دي ايه بتاعتي انا مواسمي انا. مين اللي كان صاحي واحنا بنقرأ في يوحنا 7؟ يوحنا استخدم تعبير عجيب كده، لا وكان عيد ها لليهود، ما قالش عيد للرب. ترجعوا تاني ليوحنا 7 يقول وكان عيد اليهود، ما قالش ده عيد ربنا، برغم ان ربنا قال ان المواسم دي ايه بتاعتي، ما قالش ده عيد ربنا، برغم ان ربنا قال ان المواسم دي ايه بتاعتي. لكن يوحنا لما اتكلم بالروح لقط الفكر، قال كان عيد لليهود ما قالش عيد للرب. ليه؟ نرجع على طول لأشعياء 1 نوضح السبب ليه ربنا هنا رفض الاعياد دي. في سفر أشعياء الاصحاح الاولاني، الاصحاح الاولاني عدد 13، لا تعودوا تأدون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي، رأس الشهر والسبت نداء المحفل، لست اطيق الاسم والاعتكاف، ربنا لهم مش طايق انكم تعملوا لي اعتكاف وفي نفس الوقت بتعملوا لي ايه؟ اثم وخطيه. رؤوس شهوركم واعيادكم بغضتها نفسي صارت علي ثقلا مللت حملها، فحين تبسطون ايديكم استر عيني عنكم، وان كسرتم الصلاه لا اسمع، ايديكم ملآن دما، اغتسلوا تنقوا اذلوا شر اعمالكم من امام اعينكم. شوفوا هنا بقى اعلن كده، ربنا قال دي مواسمي، لكن بسبب الخطيه ربنا قال مش عايزها، بقت عيد للايه؟ لليهود. ولو كل نفس فينا بتعمل نفس اللي عمله اليهود، تيجي متزينة 10/10 وحتى مكياج ويجي لابس ما عرفش ايه ويخش بقى ليلة عيد القيامة يقول انا بعيد لربنا بعيد القيامة، يقول اعيادكم بغضتها نفسي لست اطيق الاثم والاعتكاف. نفس بوشين جوه الكنيسة لكن عينيه زي غيمين وشمال، مش بتبص لربنا، بتبص لحاجات تانية. لست أطيق الإثم والاعتكاف، مللتها كرهتها أبغضتها نفسي. لما يتحول العيد في معناه إلى مجرد مظاهر شوية شكليات، ولما يتحول دخول الكنيسة ولما يحول العبادات كلها إلى شوية شكليات، يقول مش عايزها مش طايقها. يا رب انت سميت دي مواسم بتاعتك وان انت تبقى فرحان فيها مع شعبك، مش عايزها. طول ما في خطيه وطول ما في غلط من جوه لست اطيق الاثم والاعتكاف، ما طيقش الاثنين مع بعض. الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ كان الرب هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فاعبدوه. لكن الناحيتين دي ربنا ما بتمشيش معاه ابدا. عشان كده على قد ما بتبقى النفس واضحة مع ربنا وليها اشتياق وهدف واحد واضح ناحية ربنا، على قد ما بتقدر تاخد بهجة عيد المظال، على تقدر تفهم وتقدر قد ايه تلك الفرحة التي تستطيع النفس ان تختبرها. مفيش عيد الا من خلال الذبيحة، من خلال الراحة والذبيحة. مفيش عيد الا لما تتحد بشخص المسيح. وزي ما قال احد الاباء ان العالم كله خلق من اجل الافخارستية، العالم كله وجد من اجل ان يصل الى الافخارستية، من اجل ان يصل الى الاتحاد بالله. ايها الاب اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي، اريد ان هؤلاء يكونون واحد فينا كما اني انا وانت ايه واحد. طب وامتى نبقى واحد؟ من يأكل جسدي وأشرب دمي يثبت فيا وأنا إيه فيه. من غير الأفخارستية ملناش أي بهجة أو أي فرحة. عشان كده كل نفس بتهمل سر التناول، كل نفس ما بتقدمش توبة حلوة وتتقدم للتناول في تذلل واعتراف، لا تستطيع أن تدرك فرحة بهجة المسيح. مهما خرجت واتفسحت ومهما أكلت وشربت، لكن ملهاش اختبار التوبة واختبار الاتحاد بالمسيح، ما تقدرش تلك النفس انها تدوق طعم البهجة والفرحة دهية. في ايدينا ورقة فيها ملخص لكل الاعياد بتاعة اليهود وما يقابلها من المعنى الروحي. فبيتكلم عن العيد الاولاني، المقدمة حلوة طبعا، بيورينا ان 7 ايات دينية بالاضافة الى حفظ يوم السبت كل اسبوع من حكمة الله كقائد لهم، امر ان يجتمع الشعب كله في مكان واحد 3 مرات في السنة للمحافظة على روح الشركة. خدوا بالكم الكلام ده مهم، اجتماع الناس مع بعضها يدي روح شركة وقومية والعبادة، هذا بالاضافة الى ان هذه المحافل المقدسة مصدر لغنى روحي. وبالتأمل في الأعياد 7 نجد أنها تناظر أحداث كبرى في العهد الجديد. في عيد الفصح أو العبور، بسخة أو باسوفر، يحتفل الشعب بمرور الملاك وعبوره أمام بيوتهم عندما يرى دم الخروف على أبوابهم. ودامت هذه الاحتفالات حوالي 1500 سنة حتى جاء السيد المسيح ليصبح هو فصحنا الأعظم، لأن فصحنا أيضا هو المسيح قد ذبح لأجلنا. عيد الفطير وهو يتصل بعيد الفصح وقد يحصل جزء منه، فهو يذكرنا بمسيرتنا المقدسة المتصلة بالفداء. والفطير يرمز إلى حياة التوبة وترك خميرة الخطية. فيكمل القديس بولس: إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. ويشير هذا العيد إلى سر التناول من جسد الرب ودمه الأقدسين، فإنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. في عيد الحصاد اللي هو حصاد الشعير، قلنا أن ليه اسم تاني اسمه عيد الإيه؟ البكورة. عيد بكورة الثمار يقدمون للرب أول حزمة من حصيدهم، ويقع هذا العيد في الصباح التالي للسبت، فيعبر لنا عن قيامة السيد المسيح له المجد. وبعد السبت عند فجر أول أسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى تنظر القبر، ليس هو لكنه قام. وبولس الرسول يقول: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين. عيد الخمسين اللي هو عيد العنصرة، وقلنا كلمة عنصرة معناها ايه؟ جمع او اجتماع. ويجتمع فيه الشعب في محفل مقدس، وهو يقع بعد 50 يوم من عيد الحصاد. وبذلك هو يرمز الى عيد العنصرة، اي عيد الروح الروح القدس، حينما اجتمعوا بنفس واحدة عيد ميلاد الكنيسة، لاننا جميعا بروح واحد ايضا اعتمدنا الى جسد واحد. يهودا كنا ام يونانيين، عبيدا ام احرار، وجميعا سقينا روحا واحدا. هذه الأعياد الأربعة الأولى تأتي في الجزء الأول من السنة، أما الثلاثة الأخيرة فتأتي في الشهر السابع. ترمز إليه الأعياد أو العيد عيد الأبواق، وقد يشير هذا العيد إلى البوق الأخير اللي هو مجيء المسيح الثاني، ده في اليوم الأول من الشهر السابع. عيد الكفارة يرمز إلى السيد المسيح له المجد، لقاءنا بالفادي مع جموع المفديين ليدخل بنا إلى قدس الأقداس لنجد فداء أبديا. عيد المظال وهو يعبر عن انتقالنا من خيمتنا الأرضية المؤقتة إلى مسكننا في السماء. وقال القديس بولس: لأننا نعلم أنه إن نقد البيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. العيد الأسبوعي اللي هو يوم السبت، وتكلمنا عن طقسه والاحتفال به. العيد الشهري ده اللي هو رأس كل شهر، نلاقيه في سفر العدد، وكانوا يضربوا فيه أيضا بالأبواق، وفي سفر عاموس. ورأس كل الشهور دي الشهر الايه؟ السابع. السنة السبتية اللي هي السنة السابعة، يعدوا 6 سنين، والسنة السابعة يسموها سنة ايه؟ سبتية، وحناخدها بالتفصيل. سنة اليوبيل يعدوا 49 سنة، والسنة الخمسين تبقى سنة يوبيل، وده كان ليها عيد كبير قوي. في اعياد جديدة ضيفت بقى، عيد اسمه عيد الفوريم، وده نلاقيه في سفر أسكير. فاكرين قصة أسكير ومردخاي لما هامان حب ان هو يموت شعب اليهود وعمل العملية دي، وبعدين أسكير دخلت للملك ومردخاي عمل العملة بتاعته وصنع خلاص، وبعدين راح مسكين هامان اللي كان عايز يموتهم وصلبوه بدل مين؟ مردخاي. واخدوا اليهود اليوم ده يوم عيد، لانه كان سبب نجاة وحياة ليهم بعد ما كان عليهم حكم الموت، بقى ليهم حكم نجاة، فسموه عيد الفوريم، او كلمة فوريم معناها القرعة، لانه عملوا قرعة وطلع فيهم الخلاص. نقدر نقرأ بعض الاعداد منه في سفر أسكير اصحاح 9 من عدد 5 إلى 38، بيحكي لنا كل القصة. يقولوا في الشهر الثاني عشر، اي شهر آذار، ده اللي حصل فيه الأكس، وبعدين اجتمعوا اليهود في يوم الرابع عشر ايضا من شهر آذار، وقتلوا كل اللي كانوا عايزين يموتوهم، وكانوا عاملين المؤامرة عليهم. وفي عدد 19 يقول: لذلك يهود الأعراء الساكنين في مدن الأعراء جعلوا اليوم الرابع عشر من شهر آذار للفرح والشرب ويوما طيبا لإرسال أنصبة من كل واحد إلى صاحبه. عملوه عيد اسمه عيد الفوريم. وبعدين بردك في عدد 25: وعند دخولها الى الملك الى امام الملك امر بكتابة ان يرد تدبيره الردي الذي دبره ضد اليهود على رأسه، وان يصلبوه هو وبنيه على الخشبة. لذلك طاعوا تلك الايام فوريم، فوريم يعني قرعة، على اسم الفور لذلك من أجل جميع كلمات هذه الرسالة أن القرعة اللي كانت مفروض حتقع على مردخاي بالصلب وقعت على هامان. وبعدين في عيد اللي هو العيد الأخير اسمه عيد التجديد، وده بيعيدوا بيه في 25 كسلو اللي هو عيد تجديد الهيكل، لما واحد اسمه أنتيخوس أبيفانيوس أذل اليهود وخرب لهم الهيكل بتاعهم، قام واحد اسمه يهوذا المكابي وأعاد بناء الهيكل مرة تانية، وقعدوا يبنوا فيه كم سنة حد فاكر؟ ها؟ برافو، 46 سنة. عشان كده اليهود لما المسيح قال لهم انقذوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام، قالوا له الهيكل ده اتبنى في 46 سنة، يقصدوا بيه الهيكل التاني اللي اتجدد، مش هيكل سليمان. هيكل سليمان كان اتخرب في سبي ايه؟ بابل، وبعدين اتبنى تاني، وبعدين أنتيخوس أبيفانيوس هده، وبعدين يهوذا المكابي اعاد تجديده، ولما جددوا الهيكل مرة تانية عملوا عيد الايه؟ التجديد. واذا نلاقي ذكره في يوحنا 10:36 لما المسيح يقول وكان عيد التجديد، فابتدى المسيح يخش في حوار مع اليهود وقال لهم انا والاب واحد، فتناول اليهود حجارة لايه؟ ليرجموه. لما اعلن لهم هذا الاعلان ان هو والاب واحد. وكان عيد التجديد ده ينوروا فيه مصابيح كتيرة جدا، وكان فيه احتفال مهيب جدا، فرحة انتصار يهوذا المكابي واعادة بناء الهيكل. كان هيرودس الكبير بردك عمل ترميمات وعمل إعادة في بناء الهيكل، عشان كده أحبوه شوية، برغم أن هيرودس كان أدومي، ما كانش من اليهود، كان من نسل عيسو، لكن اليهود خلوه يملك عليهم لأنه عمل لهم حكاية الهيكل دهية. في الورقة اللي في أيدينا في ملخص للأعياد بمدللها بأوقاتها التاريخية. عيد الفصح بيبقى في يوم 14 من الشهر الأول الديني، لأن قلنا إن في سنة دينية وسنة مدنية. السنة الدينية تبتدئ بالشهر الأول اللي هو يعادل الشهر السابع من السنة المدنية، وهو رمز الخلاص من مصر، وده مظهر العيد اجتماع عام رمز لموت المسيح. عيد الفطير من يوم 15-21 من نيسان، الأول الخروج، الشهر الأول بردك الخروج من مصر، مظهر العيد اجتماع عام رمز الحياة الجديدة النقية الطاهرة. عيد الحصاد يوم الحد اللي بعد سبت الفصح، شهر الأول الخروج من أرض مصر، مظهر العيد اجتماع عام رمز لقيامة المسيح. عيد الخمسين الحد في الشهر الثالث بعد 7 أسابيع من عيد الحصاد، ومظهر الاجتماع، مظهر العيد اجتماع عام، وده اللي فيه حل الروح القدس على الكنيسة. عيد الأبواق في اليوم الأول من الشهر السابع، البوق الأخير. عيد الكفارة في اليوم العاشر من الشهر السابع. عيد المظال من 15-22، 8 أيام من الشهر السابع، وده رمز رحلة البرية، رمز الانتقال للملكوت. جدول اللي تحت بيورينا الأشهر العبرية، السنة العبرية، السنة الدينية. أول شهر اللي هو نيسان، شهر أبيب، يقع في إبريل، ده اللي بيبقى فيه اليوم العام الجديد الديني وعيد الفصح وعيد الفطير وعيد البكورة. الشهر الثاني أيار أو زير. الشهر الثالث سيوان، وده اللي بيبقى فيه عيد الخمسين اللي احنا فيه دلوقتي. شهر يوليو تموز، شهر أغسطس آب، شهر سبتمبر أيلول، شهر أكتوبر اللي هو الشهر السابع اللي هو تشرين او ايتاسيم، ده بداية السنة المدنية. وفي يبقى عيد الابواق بدء العام العادي وعيد الكفارة وعيد المظال. في نوفمبر يول، ديسمبر كسلو، ده بيقع فيه عيد التجديد بتاع الهيكل، وفي يناير طبشت، وفبراير شباط، ومارس اذار، اذارس ده اللي بيبقى فيه عيد الفورين اللي فيه الاحتفال بالخلاص والنجاة من يد هامان. في شهر صغير بيضاف، كل كان شهر قدار غير منتظم يضاف ويحسب 7 مرات كل 19 عام، يضاف عندما لا ينضج الحصيد يوم 16 نيسان ولا يتكرر عام بعد عام بالتوالي. لان الاشهر العبرية 30 يوم بالظبط، فما فيش 31 وما فيش 28 و29 زي الشهور الميلادية او زي الشهور القمرية. 30 يوم بالظبط الشهر العبري، فالشهر ده عشان يعملوا فرق التوقيت بيضاف كل 19 سنة يضاف الشهر ده. هو هتلاحظوا ان كل الاعياد اليهودية مرتبطة بالايه؟ بالزراعة، فترة الحصاد وفترة الزرع، وكل ما يحصدوا حاجة كان يطلع عيد. وقلنا ان ده رمز للسيد المسيح اللي شبه نفسه بحبة الايه؟ الحنطة، ان حبة الحنطة ان لم تقع في الارض وتمت تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. فكان المسيح تملي يلد لي انه يرمز لنفسه بحبة الحنطة. بكده يبقى خلصنا الاعياد اليهودية، لكن ناقص لنا سنة السبتية وسنة اليوبيل، ودي هنشوف في معانيها الجميلة اللي ترمز للحرية والخلاص المرات الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو تفضل. عطلة ما يشتغلوش حاجة خالص، لا يطبخوا ولا يكنصوا ولا يمسحوا، لكن بقية الايام اللي في النص يقدموا زبايح، لكن ممكن يمارس شغله، لكن اليوم الاول والثامن ما يشتغلش خالص، سبت يسموه سبت. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ طب ما هو بعد الصلب ده، النفخة دي كانت بعد القيامة، بعد الايه؟ الصلب. يعني المسيح برضك كان صلب وقام. لكن السؤال الحلو اللي يتسأل، ايه الفرق بين نفخة المسيح للروح القدس بعد القيامة وبين حلول الروح القدس على التلاميذ يوم 50؟ هو الروح القدس حل بعد القيامة في النفخة في يوم الحد بتاع عيد القيامة، ولا حل في يوم 50 بعد 50 يوم؟ الروح القدس حل امتى؟ الله. طب والنفخة اللي نفخها المسيح في التلاميذ دي في الهوى كده يعني؟ لا، مفيش حاجة اسمها خاصة بالتلاميذ، لا، يعني غفران الخطايا دي شوية بس عايزة كلمة أكبر. المسيح ما نفخش في الهوى كده، بيقول ونفخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، مش قال لهم استنوا هتقبلوا الروح القدس ونفخ في الهوى، لا، ده لما نفخ نفخ وادى الروح القدس فعلا. يعني ايه معناها؟ ايه معنى حلول الروح القدس يوم القيامة لما المسيح نفخ، وبين حلول الروح القدس يوم 50 على الكنيسة؟ تقدروا تجاوبوا على السؤال ده؟ طب انت بتاخدي الروح القدس، وانت بتاخد الروح القدس فين؟ في سر المعمودية ولا في سر الميرون؟ طب والمعمودية ما بتاخدش الروح القدس؟ ده ابونا بيحط من زيت الميرون في المعمودية وبيقعد يصلي صلوات استدعاء الروح القدس. يبقى انا باخد الروح القدس في المعمودية ولا في الميرون؟ ها ها، لكن باخد روح قدس في المعمودية ولا ما باخدش؟ ايوه. يعني ايه تثبيت؟ احسن يفر مني يعني؟ طب انتوا تستحملوا شويه كلام ولا نخليها الاسبوع الجاي؟ طب نطلع حزقيال 37، سفر حزقيال اصحاح 37 صفحه 1235. مش هنقدر نفهم الاجابه على السؤال ده الا اذا عرفنا القصه ده. هي حزقيال 37 عدد 1: كانت علي يد الرب فاخرجني بروح الرب وانزلني في وسط البقعه وهي ملآن عظاما، وأمرني عليها من حولها، وإذ هي كثيرة جدا على وجه البقعة، وإذ هي يابسة جدا. فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت يا سيدي الرب أنت تعلم. فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: هأنذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون. خدوا بالكم الكلام بيتكرر كم مرة؟ مرتين. هأنذا أدخل فيكم روحا فتحيون وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون إني أنا الرب. فتنبأت كما أمرت، وبينما أنا أتنبأ كان صوت إذراعش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت إذ بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. فقال لي تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم وقل للروح: هكذا قال السيد الرب هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيشا عظيما جدا جدا. منظر تاني، ربنا خده وراه بقعة يعني حتة أرض واسعة مليانة عظم كتير يابس. قال له ممكن العظم ده يعيش؟ قال له معرفش، انت اللي تعرف. قال له تنبأ عليه وقول لهم يا اسمعوا، فإني أدخل فيكم روح وأجعل فيكم روح. كررها مرتين. فبعدين يقول وقف يتنبأ، فأول حاجة حصل رعش وتقاربت العظام كل عظم إلى إيه؟ حكاية الرعشة دي والاضطراب يمثل لنا إيه؟ ها؟ القيامة حصل ساعتها إيه؟ زلزلة. مش كده؟ قرب كل عظم من عظم. وبعدين بص لقى إيه؟ لحم، عصب، جلد. وقفوا جيش عظيم جدا لكن ما بيتحركش. اتخلق جيش كبير عظيم جدا لكن ما بيتحركش. فقال له تنبأ مرة أخرى للروح. فتنبأ مرة أخرى للروح، فبص بقى الجيش العظيم ده إيه؟ اتحرك. قيامة، بعدين خلقة جديدة، وبعدين حركة. خدوا بالكم الترتيب ده. قيامة، رعش. بعد القيامة نفخ فيهم الروح القدس لإعطاء خلقة جديدة. عشان كده تفتكروا لما خلق آدم نفخ إيه؟ فيه. وعشان يخلق خلقة جديدة نفخ مرة إيه؟ ثانية. ده ما كانتش النفخة دي للتلاميذ بس، لكن النفخة دي كانت لكل الإيه؟ كنيسة. الموجودين واللي مش موجودين. الدليل على كده إنه ما نفخش في تومة مرة ثانية. إذن النفخة الأولانية كانت لإعطاء الروح القدس لإنشاء خليقة جديدة. لكن ظلت هذه الخليقة الجديدة معطلة. اتخلقت، اتكونت. ما قدرتش تاخد قدرة على الحركة إلا في يوم الإيه؟ 50. عشان كده قال لهم خليكوا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. لما تاخدوا القوة دي تقدروا إن أنتوا تتحركوا. عشان كده لما تنبأ مرة تانية وحل الروح يقول صار إيه؟ جيشا عظيما جدا جدا. النفخة الأولانية اللي نفخها المسيح هي إنشاء خليقة جديدة. دي عطية الروح القدس اللي بناخدها في المعمودية. في المعمودية بنتولد ولادة إيه؟ جديدة. لكن في الميرون بناخد قوة للحركة. ده اللي بتسميه سر التثبيت. قوة للحركة. عشان كده تقدر تاخد خطوة لقدام، تبقى حي. ربنا وضحها من زمان من العهد القديم. طبعا في ناس كتيرة بتقول آراء كتيرة في حكاية النفخة الأولى والنفخة الثانية. في اللي بيقول يعني المسيح قال لهم ها هبقى ابعت لكم الروح القدس استعدوا، لكن لا، المسيح ما بينفخش في الهواء. المسيح لما بيدي عطية بيدي عطية ايه؟ حقيقية. فكانت النفخة الأولى إنشاء خليقة جديدة، طبيعة جديدة في الإنسان. وحلول الروح القدس يوم 50 أخذ مقدرة على الحركة. عشان كده أول محل الروح القدس يوم 50 انتشروا في كل الإيه؟ مسكونة، وبقى جيش عظيم جدا جدا. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ ليها طقس في الكنيسة. ما قلنا في المعمودية أنت بتاخد الخلقة الجديدة، وفي الميرون بتاخد إمكانية الإيه؟ حركة. ده طقس أصيل في الكنيسة. أيوة. ما هي الخليقة الجديدة دي نشأت إزاي؟ ايه اللي نخرب في الخليقة الاولانية؟ الخطية. طب وعشان تتخلق خليقة جديدة لازم نعمل ايه في الخطية؟ نحلها. حل السلطان والايه؟ الرب. من غفرتم له، لأول مرة يستلم الانسان سلطان لغفران الخطايا. من غفرتم لهم خطاياهم ايه؟ غفر. ومن امسكتموها عليهم. كنيسة استلمت في شخص الرسل هذا السلطان لإنشاء طبيعة جديدة. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ طيب، سفر اللاويين إصحاح 24، لاويين إصحاح 24 من عدد 1. وكلم الرب موسى قائلا أوصي بني إسرائيل أن يقدموا إليك ذيت زيتون مردود نقيا للضوء لإيقاد السرج دائما خارج حجاب الشهادة في خيمة الاجتماع، يرتبها هارون من المساء إلى الصباح أمام الرب دائما فريضة ظهرية في أجيالكم على المنارة الطاهرة. يرتب السرج أمام الرب دائما، ويأخذ دقيقا وتغبذه 12 قرصا، 20 يكون القرص الواحد وتجعلها صفين كل صف ست على المائدة الطاهرة أمام الرب، وتجعل على كل صف لبانا نقيا فيكون للخبز تذكارا وقود للرب في كل يوم سبت، يرتبه أمام الرب دائما من عند بني إسرائيل ميثاقا دهريا، فيكون لهارون وبنيه فيأكلونه في مكان مقدس لأنه قدس أقداس له من وقائد الرب، فريضة دهرية مجدا للثالوث الأقدس. تكلمنا في المرات اللي فاتت عن الأعياد اليهودية اللي جت في الشريعة وما ترمز إليه من عمل المسيح في حياة الإنسان، وشفنا إن المواسم دي كلها ترتبط بتذكار عمل الخلاصي اللي صنعه الله مع الإنسان من أول من الفداء لحد ما الإنسان يستقر في المظال الأبدية أو في الحياة الأبدية. وكان ربنا بيسمي الأيام دي المواسم بتاعته، لكن شفنا إن يوحنا لما جه كتب إنجيله غير النغمة وما قالش عيد للرب، ولكن كان بيقول عيد لليهود، لأن ربنا رفض الأعياد بسبب الخطية، زي ما شفنا في أشعياء 1 يقول أعيادكم بغطتها نفسي لا أطيق الإثم والاعتكاف. فصارت الأعياد ده هي بعد ما كانت رمز صارت مرفوضة من ربنا بسبب الخطية، لحد ما جه شخص المسيح بذاته وتمم كل ما كانت ترمز إليه هذه الأيام اللي ما قدرش الإنسان يفهمها أو إن الإنسان يعيشها. وبعدين ابتدى ربنا يفكر موسى إن هو يوصي الشعب بحاجة بعد ما أعلن عن هدفه من العلاقة بينه وبين الإنسان، إنه يوصل الإنسان إلى العيد أو يوصل الإنسان إلى الفرح. وشفنا إن في 7 أيام الإنسان بيعيد فيها، وقلنا رقم 7 ده رمز كمال الزمن، ان ربنا عايز الانسان يعيش كل ايام حياته في فرح ويعيش كل ايام حياته في عيد. لكن قال له علشان هذا العيد يستمر انت مطالب بحاجات. فجه يقطع الكلام عن الاعياد ويبتدي يفكر الناس ان عليهم حاجة يقدموها لربنا. فأول حاجة طلبها ربنا من الإنسان كانت إيه؟ الزيت. يعني في 1 لغاية 5 ربنا بيتكلم عن الزيت، يقول لهم اطلبوا من، يقول لموسى اطلب من الشعب ان هو يقدم لي زيت مردود. مردود يعني معصور، وزيت نقي، زيت زيتون نقي، وان هم يقدموا العطية دي بحيث ان المنارة تفضل منورة باستمرار، فريضة ايه؟ دهرية. وهنا سمى المنارة، سمها المنارة الايه؟ الطاهرة. يعني شوفوا في 4 يقول على المنارة الطاهرة. فاللي مطلوب منهم زيت باستمرار لإيقاد المنارة الطاهرة عشان تفضل منورة. برغم ان المنارة كانت رمز للمسيح اللي قال على نفسه انا هو نور العالم، والزيت اللي موجود في المنارة ده اشارة للروح القدس، الا انه قال لهم ان المنارة دي مش هتنور الا لما تقدموا انتوا ايه؟ زيت. طب وانت يعني يا رب هتغلب في الزيت ما تعرفش تجيب لنفسك زيت؟ يقول لهم لا، الزيت ده عطية الانسان يجيبه، لازم الانسان يقدمه عشان المنارة تفضل ايه؟ منورة. واحنا عارفين طبعا حكاية الزيت، لما المسيح اتكلم عن ملكوت السماوات وقال يشبه ملكوت السماوات 10 عذارة اخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء الايه؟ العريس. 5 منهن كنا جاهلات و5 حكيمات. قال نفس المنظر كان واحد، كلهم شكلهم عذارة، والكل مر بنفس الظروف، كلهم ناموا وسمعوا الصوت هو ذا العريس قد ايه؟ قد اقبل. لكن كان المحك اللي فرق بين الجاهلات وبين الحكيمات حاجة واحدة، الزيت. دول كان معاهم زيت ودول ما كانش معاهم ايه؟ زيت. نفس المنظر، كلنا في الكنيسة لينا الشكل، كلنا موجودين دلوقتي، وكلنا مدعوين للمسيح وكلنا بنمر بنفس الظروف، لكن مش كلنا هنقدر نخش. مش كل اللي جه الكنيسة جه الكنيسة، مش كل اللي دعي لملكوت السماوات هيدخل، لان في خمسة دخلوا واغلق الباب، والخمسة التانيين الباب اتقفل فين؟ في وشهم، ما قدروش يخشوا، وكان المحك هو وجود الايه؟ الزيت. والزيت ده تملي اشارة الى الروح القدس، والروح القدس ده روح المحبة. يقول كده: محبة الله انسكبت في قلوبنا، في قلوبنا بالروح القدس المعطى ايه؟ لنا. فاللي اقتنى الزيت واللي اخذ الزيت هو اللي استطاع ان هو ايه؟ يدخل. اللي معاه زيت، اللي معاه امتلاء بالروح القدس، اللي معاه امتلاء بالحب، هو اللي قدر ان هو يخش. لكن اللي معاه زيت ما قدرش. عشان كده كانت الملاحظة بعد ما ربنا اتكلم عن الاعياد، وانا قصدي انكم تعيشوا فرحانين وتعيشوا معيدين كل ايام حياتكم، بس عشان تقدروا توصلوا للفرحة دي احرص على ان يكون باستمرار عندك ايه؟ زيت. وخد بالك ان الزيت ده ما بيتباعش وما بيشتراش، لكن هذا الزيت يقتنى. ان الروح القدس محدش يقدر يشتريه، محدش يقدر يدفع ثمنه. ان المحبة محدش يقدر يدفع ثمنها. ان الحب المنسكب من الله اللي احنا تملي بنحرص ان احنا نمتلئ بيه، محدش يقدر يدفع ثمنه، لكن نقدر نقتنيه، نقدر ان احنا ناخده ويكون معانا في حياتنا. عشان كده قال لهم باستمرار دول يقدموا زيت للمنارة الطاهرة. وتاني حاجة فكروا بيها، ان كل ست تحط على مائدة خبز الوجوه اللي موجودة في القدس 12 رغيف، وبعدين يقول له ايه؟ يرتبه في عدد 8، في كل يوم سبت يرتبه امام الرب دائما. كان يسموه خبز الوجوه او خبز الحضرة الالهية. فربنا قال له ان الخبز ده يفضل تملي قدامي دائما، مفيش لحظة يتشال. حتى في الطقس اللطيف بتاعهم عشان ينفذوا الآية دي، كانوا يجي اتنين من الكهنة كل واحد شايل 6 رغفة، واتنين تانيين ايديهم فاضية، مش يجوا يشيلوا وبعدين ينظفوا المائدة كده وبعدين يحطوا 6 الجداد، لا، ده كانوا الكاهن اللي ايده فاضية يرفع 6 القدام، التاني حاطط ايده في ايه معاه ايه؟ 6 الجداد، بحيث ان يفضل الخبز ده موجود دائما على ايه؟ على مائدة خبز الوجوه، ما تجيش لحظة المائدة دي تبقى فاضية. خدوا كلمة دائما دي وحسوا كده ان ربنا بيقول لهم ما تبقاش في لحظة فاضية، ده ايده فوق ده بيشيل والتاني بيحط على طول. ومائدة خبز الوجوه شفناها عليها 12 رغيف، ورقم 12 ده رمز لل 12 ايه؟ ست، ان ربنا يتذكر كل شعبه ال 12 سبت. ايضا ال 12 سبت ربنا فاكرهم ال 12 شهر. ما هو 12 شهر يعني طول فترة الايه؟ السنة. رمز لوجود الانسان في حضرة الله، وان هو موجود امام الله والله عينيه عليه كل واحد كل السنة. كل واحد كل السنة. عيني عليك من اول السنة الى ايه؟ الى اخرها. رمز لعناية الله بشعبه، ورمز ان الله ينظر لكل انسان. فهنا ربنا بينبههم علشان اعيادهم دي تستمر، يبقوا فرحة دايما، يحرصوا على الزيت وعلى الخبز. طبعا قلنا خبز ده يشير الى المسيح اللي قال على نفسه انا هو الخبز الحي النازل من السماء. بس ينقلنا الكتاب بعد كده لموقف غريب وصعب قوي ووحش. يقول في عدد 10، لويين 24 عدد 10 صفحة 197: وخرج ابن امرأة اسرائيلية وهو ابن رجل مصري في وسط بني اسرائيل، وتخاصم في المحلة ابن الاسرائيلية ورجل اسرائيلي. فجدف ابن الإسرائيلي على الاسم، الاسم اللي هو يقصد بمين؟ يهوى، اسم يهوى، اسم ربنا، شتم ربنا وسب. فأتوا به إلى موسى، وكان اسم أمه شلومية بنت دبري من سبت دان، فوضعوه في المحرس ليعلن لهم عن فم الرب. واحد رجل أبوه كان مصري لكن أمه إسرائيلية من سبت إيه؟ دان. وده يورينا ملاحظة مهمة جدا، أن اللي خرج من أرض مصر مش بس اليهود، ده خرج معاهم ناس تانيين، خرج معاهم ناس تانيين من المصريين. لما حسوا أن ربنا بيعمل مع الشعب ده عمايل كتيرة، ناس كتيرة عجبها الموضوع فخرجت مع إيه؟ مع شعب إسرائيل. الرجل ده كان ابن رجل مصري لكن ما كانش هو إسرائيلي، كانت أمه هي الإسرائيلية من شعب الله، لكن لأنها كانت متجوزة واحد مصري وهي خارجة خدته إيه؟ معاها. اليهود، في يهود يعني أصليين وفي ناس يهود انضموا لليهود، ما كانوش أصلا من اليهود لكن من الأمم، بيسموهم الكنيسة لما تعرف أعمال الرسل يهود دخلاء. دخلاء يعني إيه؟ ما كانوش أصلا يهود لكن كان مصري مثلا، كان ليبي، كان من القيروان، وبعدين دخل في العهد الختان اختتن وصار إيه؟ يهودي. ده بيسموهم اليهود الدخلاء. وكان اليهود ليهم نشاط في التبشير والكرازة، المسيح في مرة كده قال لهم تطفون البر والإيه؟ والبحر لكي تكسبوا دخيلا واحدا، ومتى صار تصيرونه ابنا لجهنم. كانوا بيبشروا، دول اسمهم اليهود الدخلاء. غير اسم تاني نسمعه برضك عن يهود اسمهم يهود الشتات. يهود الشتات دول اصلا يهود لكن بعد السبي اتشتتوا في كل انحاء العالم وما رجعوش لأورشليم. بعد ما اتشتتوا فضلوا، احنا عارفين ان السبي استمر 70 سنة وبعد كده رجعوا لايه؟ لأورشليم. لا، دول بقى عجبهم الحال في البلاد اللي اتشتتوا ليها وفضلوا مستقرين. هم اصلا يهود لكن شتتوا في اماكن مختلفة من العالم واستقروا في الاماكن دهية، وكانوا يحرصوا ان هم في الثلاث اعياد الكبرى الفصح والخمسين والمظال ان هم يقضوا العيد، يقضوا فين؟ في اورشليم. زي مين؟ مين ما كانش عايش في اورشليم لكن كان يهودي اصيل؟ بولس كان عايش في مدينة اسمها ترسوس، ترسوس دي ناحية سوريا، لكن كان يحرص ان هو يقضي العيد باستمرار الثلاث اعياد الكبرى فين؟ في اورشليم، لكن ما كانش عايش في اورشليم، لكن يهودي اسرائيلي من اسرائيلي، يعني لما قالوا لا غش فيه فعلا، قال لهم من سبت بنيامين. فجه الراجل ده المصري لكن خرج مع شعب اسرائيل وشاف كل الامور اللي شافها شعب اسرائيل. شاف ايه؟ شاف ربنا كده بيشق البحر الاحمر ايه؟ قدامهم. وعدى، عدى مع شعب اسرائيل في الارض وفي البحر الاحمر وداس بالايه؟ بالرجل. شاف ربنا بيغطيهم الصبح بسحابة وبالليل بينور لهم بعمود نور. شاف ربنا بيبعت لهم المن والسلوى. شاف ربنا بيطلع لهم مية من صخرة. شاف ربنا بينصرهم على عماليق. شاف كل حاجة ربنا عملها مع شعبه. لكن جه في الاخر وعمل ايه؟ سب الاسم، جدف على يهوى، شتم ربنا. يقول المفسرين او التقليد ان سبب الخناقة لان هو ما كانش من العبرانيين، ابوه كان مصري، جم بتوع سبت دان وقالوا له انت ما تسكنش في وسطينا لانك انت مش ايه؟ مش اسرائيلي، تسكن برا. فحصلت الخناقة بينه وبين الاسرائيلي لانه مش عايزينه يحطوه في وسطهم، فشتم يهوى اللي حط الشريعة واللي امر ان ما فيش حد يسكن في ايه؟ في وسطها. شتم مين؟ يهوى. وهنا تبقى الملاحظة العجيبة جدا، تورينا ان في ناس كتيرة خرجت من ارض مصر لكنها لم تتمتع بالخروج. ناس كتيرة شافت معجزات، شافت أعمال الله العجيبة بعينيها، لكن ما قدرتش تقبل يهوى، ما قدرتش تحب يهوى، ما قدرتش تخضع ليهوى، برغم انه كل من المن ومن السلوى، برغم انه عدى في البحر، وبرغم انه ضلل بالسحابة،